الملايكة زاد واحدة عيني بردة. الجمال ده بجد عدى، قربي لي كمان شوية، ما تقوليش انك عادية، لا لا لا لا استحالة، مفيش الكلام ده. قلبي غنى لما شافك قال وصلنا، هلا هلا أرض ماشية عليها جنة، سحر لما قابلني صدني، حب من يوم هم نسبني، لا تعالي حلها لي، مفيش الكلام ده. الكلام ده